الحمد لله العفو الغفور الرحمن الرحيم، أحمده على نعمه وأشكره على مننه، نذنب فيعفو ونخطئ فيتجاوز، ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ضرب المثل الأعلى في العفو والصفح لبني آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بالاستجابة لأمره والامتثال لطلبه والمبادرة لتنفيذ شرعه، وإن مما رغبكم فيه ربكم أن تعفوا عمن ظلمكم، وأن تتجاوزوا عمن أخطأ في حقكم، وأن تصفحوا عمن أساء إليكم. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. الصفح إزالة أثر خطأ الغير من النفس مع اعتباره كأن لم يكن، وقد أمر الله جل وعلا به في نصوص كثيرة. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال جل وعلا: وإن تعفوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز عن خطأ أصحابه وأن يغفر لهم ما حصل منهم من زلل. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وانظر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وخلقه، كان صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه، عليه برد نجراني غليظ، فجاءه أعرابي فجبذ البرد حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، حتى هم به أصحابه فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. وانظر إلى قصة الأعرابي الآخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى واد كثير الشجر، فتفرق الناس في الشجر، فقال صلى الله عليه وسلم تحت شجرة من الأشجار، فجاء أعرابي فاخترق سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف من يده فسقط، فأخذه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتصل درجة العفو إلى أن يعفو الإنسان عمن تجاوز في حقه وأخطأ ولو لم يكن من أهل دين الإسلام، ولو كان خطأهم كبيرا عليه. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول جل وعلا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وإذا علم العبد أنه متى عفا لله كان ذلك من أسباب نجاته يوم القيامة، لأنه عما قريب سيقف بين يدي الله بادرت نفسه للعفو. قال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو الصفح الذي لا عتاب معه. وقال جل وعلا: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أيها المؤمنون، من عفا عفا الله عنه، ومن تجاوز عن أخيه تجاوز الله عنه، ومن رحم أخاه رحمه الله جل وعلا، ومن عفا لله رفع الله شأنه في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيا أيها المؤمنون، خلق الصبر بين أيديكم، وخلق العفو والصفح بين أيديكم، فادخلوا في هذا الخلق تدخلوا في باب عظيم من أبواب رضا رب العزة والجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن تعفوا أقرب للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يعفو عن العافين، ويرحم الراحمين، ويتجاوز عن التائبين. أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل بالتخلق بالأخلاق الفاضلة التي كان يتخلق بها أنبياء الله، ومن ذلك أنهم كانوا يصبرون على أذى غيرهم، بل يصفحون ويعفون ويتجاوزون. قال ابن مسعود: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا، خرج منه الدم، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما بلغ أذى المشركين في مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم المبلغ الشديد، ذهب إلى الطائف يستنجد بأهلها فلم يجد منجدا، وذهب لبعض قبائل العرب يستنجد بهم فلم يجد منجدا. فلما عاد إلى مكة جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، قال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن أمرته أن يطبق الأخشبين عليهم فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يقول عروة بن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال معاوية رضي الله عنه: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال. تقول عائشة في بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا